في الذكرى السنوية السابعة، أقلية الأيزيديين ما زالت تعاني من تبعات مجزرة سنجار والتغاضي عن مآسيهم مستمر. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء أصليبي. في 2014 دخل التنظيم الإرهابي داعش أقليم سنجار وقلب حياة الآلاف رأسا على عقب. قام التنظيم الإرهابي باختطاف آلاف النساء وسبي الفتيات كجوار وباعهن في أسواق الموصل والرقة ومناطق احتلاله، وفر الآلاف منهم عبر الجبال بحثا عن ملجأ في إقليم كردستان العراق. وبعد 7 أعوام من المجزرة لم يتغير الكثير، حيث لا يزال العديد منهم يعاني من الوضع الأمني غير المستقر ونزوح الآلاف حتى الآن، وإعادة الإعمار في إقليم سنجار تتحرك ببطء شديد. ومع الوضع الأمني غير المستقر، العديد من الإيزيديين يرغبون في تشكيل قوة حماية خاصة بهم، لكن ذلك لم يحدث أيضاً، كما لم يتم العثور على العديد من مقابر الإيزيديين الجماعية، ولا يزال هناك 3000 امرأة إيزيدية مفقودة ومصيرهن غير معروف. كل هذه المشاكل وأكثر لا زالت تؤرق الأيزيديين بعد مرور 7 أعوام على مذبحة سنجار التي قامت بها جماعة داعش الإرهابية. شاه القدراجي، مستشار مركز العراق الجديد للبحث والدراسات الاستراتيجية في أربيل، معنا في هذه الحلقة. سألناه لماذا لا يوجد التفاتة لهذه المأساة من قبل الحكومة العراقية والحكومة الكردية والمجتمع الدولي؟ من المؤسف أننا نستذكر هذه الإبادة، والمواطنون الإيزيديون إلى الآن ليسوا في ظروف أفضل مما كانوا عليه وقت حدوث هذه الإبادة. للأسف أن الحكومات أو الحكومة العراقية لا تتذكر هذه المأساة أو الإبادات إلا في ذكراها السنوية، وبالتالي يتم إطلاق بعض الشعارات التي تتعهد بعدم تكرار هذه الجرائم دون أن تكون هناك استراتيجية لإنهاء الآثار التي ترتبت على هذه الإبادة. يعني نحن نرى أننا عندما ندرس أو عندما نبحث عن هذه الآثار هذه الجريمة، نرى أنها الحكومة العراقية فشلت في توفير البيئة اللازمة لعودة الإيزيديين، بطريقة أنه نسمع عن هجرات عكسية. يعني المواطنين في إقليم كردستان الذين قرروا العودة إلى مناطقهم الآن قرروا أن يعودوا إلى، يعني ينزحوا مرة أخرى بسبب غياب أو توفر آليات العيش الكريم في هذه المناطق، إضافة إلى تحول منطقتهم إلى منطقة صراع محلي وإقليمي. يعني هناك أيضا دول خارجية تتصارع على هذه المنطقة. للأسف الحكومة العراقية لم تستطع إلى الآن أن توفر البيئة اللازمة حتى تتجنب تكرار حدوث هذه الجرائم، لأننا ليس لدينا الضمان الكافي لعدم تكرار ورؤية هذه الجرائم مستقبلا، وبالتالي يتعلق الأمر بالحكومة العراقية بالدرجة الأولى والدرجة الأساس أيضا حكومة الإقليم وأيضا المجتمع الدولي. النائبة السابقة في البرلمان العراقي عن المكون الأيزيدي السيدة فيان الدخيل أيضا من أربيل، سألناها أيضا لماذا لا يوجد اهتمام بمناطق الأيزيديين، ولماذا حتى اليوم لا يشعر الأيزيديون بالأمان مع أنه تم دحر داعش من المناطق منذ ذلك الوقت. تنظيم داعش لم يدحر في العراق، هناك صحيح خلايا نائمة بين فترة وأخرى تظهر، ولكن هذا الفكر موجود لا يزال للأسف عند البعض من أهالي هذه المنطقة. والدليل على ذلك إحنا لا يزال لدينا الآلاف من المخطوفين. هؤلاء المخطوفين بالتأكيد ليسوا في كوكب آخر، هم إما في العراق لدى بعض العوائل، أو هم في سوريا، أو في بعض الدول المجاورة، وإلا أين ذهبوا؟ هم لا يزالون موجودين، ولكن هناك من يتبنى، لا يزال يتبنى هذا الفكر، ولا يزال أطفالنا الصغار اللي كانوا صغارا موجودين لدى هؤلاء العوائل. كلام السيدة دخيل يعني أن داعش يمكن أن يشكل تهديدا على الإيزيديين لحد الآن، على الإيزيديين وعلى غير الإيزيديين، عندما يخطفون أطفال إيزيديين ويبقوهم عندهم لحد اليوم بعد 7 سنوات، بالتأكيد هؤلاء يتبنون فكر معادي للآخر ولمن لا يكون مع فكرهم. هذا أولا. بالنسبة لسؤالك الشق الأول حول الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، الحكومة الاتحادية لم تولي هذا الملف اهتماما نهائيا منذ اليوم الأول، سوى بعض البيانات وبعض الشعارات في ذكرى مثلا 3 آب أو غيرها، أو ذكرى مذابح كوتشو أو غيرها. لم تتبنى لا عودة المخطوفين، لا إعادة إعمار سنجار، لا إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد 7 سنوات من هذا الظلم الذي عانوه ومن هذه الحياة التي يعيشونها. أما بالنسبة لحكومة إقليم كردستان فبحسب ما تستطيع وحسب مواردها، أعتقد أنه هذا العدد الكبير من النازحين سواء اليزيدين أو الغير اليزيدين، يعني إحنا نعرف قرابة الأكثر من 1,900,000 نازح كان هناك في 2014 في إقليم كردستان. 90% من اليزيدين والمسيحيين والأقليات الأخرى كانت موجودة في مخيمات في إقليم كردستان ولا زالت على فكرة. الناس عندما تريد أن تعود إلى سنجار وهذا الخراب اللي موجود هناك وهذا الاقتتال اللي موجود، أو هناك بعض القوات الغريبة اللي موجودة، هذا لا يشعر الإنسان بالأمان في هذه المنطقة فيضطر إلى العودة. مخطوفين اليزيديين، يعني هذا العدد 3,400 امرأة استطاعت العودة، هؤلاء كيف عادوا؟ هؤلاء عادوا بعد تبني حكومة إقليم كردستان بمكتب خاص للمختطفات ومحاولة وإعادتهم، إعادة هؤلاء المختطفات، ولكن كان على الحكومة الاتحادية على أقل تقدير إعادة تأهيل هؤلاء الناجيات اللي استطاع مكتب إقليم كردستان أن يعيدهم، أن يعيدوا تأهيلهم، أن يفتحوا لهم مراكز. نعود لشاهي القدراغي مستشار مركز العراق الجديد للبحث والدراسات الاستراتيجية من أربيل. سألناه أيضاً أين هو المجتمع الدولي من هذه المأساة، وما هو أهم مطلب اليوم للمواطنين الأيزيديين؟ أهم مطلب من مطالب هؤلاء المواطنين هو توفير البيئة الآمنة حتى يعودوا من جديد. نحن إذا تحدثنا عن الاتفاقية التي حصلت بين حكومة الإقليم وحكومة المركز لتطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المسلحين منها، نرى أنه من المؤسف إلى الآن لم تتحقق، على الرغم من أن الأطراف الدولية قد تستطيع أن تمارس الضغوطات الفعلية لإخراج الأطراف المسلحة في سنجار، وبالتالي عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة وتوفير الأدوات اللازمة لعودة اليزيديين إليها. عندما يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة في هذه المناطق، بالتالي المواطن لن يعود إلى هذه المنطقة، والإعمار لن يعود، والاستثمار لن يعود. وبسبب حساسية هذه المنطقة وأنها قريبة من تركيا وقريبة من سوريا، وبالتالي أصبحت بؤرة للصراع والنزاع، وهناك أطراف تتصارع عليها، والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الاتفاقية وأيضا إخراج هذه العوامل التي تشكل منبعا للصراع. الأطراف الدولية أيضا تتحمل مسؤولية في تشكيل ضغط على هذه الأطراف التي لا تسمح بمعالجة هذا الموضوع. يعني نحن يجب أن نعلم أن هناك طرف إقليمي قد يساهم في زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة ويدعم الأطراف المسلحة التي تتواجد في هذه المنطقة، وبالتالي الضغط الدولي قد يلعب دور إيجابي في إعادة الأمن والاستقرار، ولكن هذا أيضا لا نشاهده في هذه المناطق. وبدون تحقيق هذا الشرط لا يمكن الحديث عن الخطوة الثانية، خطوة إعادة الإعمار، لأنه لا أحد يعمر إذا رأى أن هناك بوادر للصراع مجددا. وطبعا ما غير أن هناك أيضا أطراف من قد يكون تواجد أو عناصر لداعش الإرهابية التي تفكر في الانتقام مجددا، يعني هذا الأمر أيضا يجب أخذه في الاعتبار، لأنه لم يتم التخلص من هذا التنظيم بشكل نهائي إلى الآن. وبالتالي إضافة إلى هذا العامل القديم، العامل الجديد أيضا الأطراف المسلحة، هذه العوامل كلها تشكل بيئة نزاع، بيئة لا تسمح من خلالها أو داخلها في نمو أو إعمار أي شيء، وبالتالي يستمر النزاع والتخوف ولا يستطيع المواطن أن يعود إلى مناطقه بسبب هذا الخوف. عدنا للسيدة فيان الدخيل وسألناها في ظل عدم وجود إعادة إعمار وعدم الأمان وغياب المجتمع الدولي والمساعدات الشحيحة، موجات النزوح الكبيرة عند الأيزيديين ألا تؤثر على النسيج الأيزيدي وعلى القضية بشكل عام؟ للأسف الوضع العام اللي موجود في العراق بشكل عام في كل المحافظات العراقية تشجع الشباب خاصة وتشجع الناس على الهجرة والخروج من العراق. يعني العراق هذا البلد الغني اللي بكل هذه الثروات، ونجد أنه يعني الحياة أبسط مقومات الحياة لا توجد فيها. فهذا لا ينطبق فقط على الأقليات، حتى بقية المواطنين في بقية المحافظات هم يشجعون على الهجرة نتيجة الظروف السيئة والفساد اللي مستشري في مؤسسات العراق، ولكن بالتأكيد سيكون الضغط أكبر على الأقليات وخاصة اليزيديين بعد الظروف اللي هم موجودين فيها، لا يعيشون في مناطقهم. التنظيم ارتكب مجزرة سنجار بحق أقلية الأيزيديين في شهر آب أغسطس عام 2014، وصلت بعض التقديرات للمجزرة إلى ما بين 2,000 و5,000 ضحية. ولم يكتف التنظيم بهذه المجزرة، بل قام بسبي الفتيات الأيزيديات وأخذهن كجوار، وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة والمناطق الأخرى التي كان يحتلها. جرت هذه المجزرة بعد انسحاب قوات البشمركة من مدن سنجار وضواحيها، حيث وسع التنظيم صراعه إلى داخل إقليم كردستان في شمال العراق. عندها هجر بعدها سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه، وبقوا هناك عدة أسابيع، ومات العديد منهم من الجوع والمرض، إلى أن قامت قوات وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني وقوات البشمركة وبدعم دولي من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الأيزيديين الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق أكثر أماناً. من أربيل البرلماني السابق وقاء المقام قضاء سنجار المهندس محمى خليل علي آغا كان ضيف استوديو الآن في تلفزيون الآن، سنستمع إلى ما قاله. نحن كإدارة سنجار طالبنا المجتمع الدولي مرارا وتكرارا بإعطاء الحقوق الدستورية والقانونية لهذا المكون المنكوب والتي جرى عليه ظلمات الزمان وجرى بحقهم أبشع جرائم ينذل لها جبين الإنسانية، ولذلك أردنا أن تكون هنالك ملاط آمن وتطبيق القانون وتطبيق اتفاقية السنجار الموقع بين الحكومتين، الحكومة العراقية والحكومة الأقليمية كردستان، بشرعية أممية وبدعم وإسناد من الدول التحالف والدول الصديقة. وعليه أردنا أن تكون هنالك خروج المجاميع الغير الشرعية المنفلتة، المجاميع الأسلحة المنفلتة، وفرض سيطرة القانون. طالب محمى خليل علي آغا بجلاء حزب العمل الكردستاني وإنهاء البيكيكي بالكامل. سألناه هل برأيك سيتحقق ذلك؟ أصبحت وجودهم عائق ومعوق للتعايش السلمي وإعمار السنجار والعودة النازحين. بالتأكيد إذا تبلورت الإرادة الوطنية لدى الحكومة العراقية ولم تتعرض إلى أجندات خارجية وأجندات أقليمية من دولة جارة، لأن وجود الحزب العمال الكردستاني لا يخدم العراق ولا يخدم اليزيديين ولا يخدم السنجار ولا يخدم الأقليمي كردستان. نحن في فترة من الفترات قدمنا لهم الشكر والعرفان بمحاربتهم معنا في داعش. انتهت الداعش كما ذهبت البيشمركة إلى كوباني وحررت الكوباني وتركت الكوباني للكوبانيين. أردنا أن تترجم هذه الخطوات على أرض السنجار، ولكن للأسف الشديد تحالف الحزب العمال الكردستاني مع بعض المجاميع الحشد الشعبي الموالاة لإيران أصبح عائقا ومعوقا، وأصبح السنجار بالنسبة للحزب العمال الكردستاني الملاذ الآمن لهم، ثم المنفذ الاقتصادي لهم، ثم المنفذ الجيوسياسي والجغرافي والجيوستراتيجي لهم، لمصلحة الحزب العمال الكردستاني بنفسه أن تتركوا الآن حان الوقت ترك السنجار، لأن اتفاقيات الدستور كل القوانين. في آذار مارس 2015 وصفت الأمم المتحدة الهجوم على الأيزيديين بأنه محاولة إبادة جماعية، وكان مجلس النواب البلجيكي قد أقر في يوليو الماضي بإجماع أعضائه قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش جريمة إبادة جماعية بحق الأقلية الأيزيدية في العراق. سيبان تستعيد ذكرياتها المؤلمة بعد تحريرها. تجسد سيبان مأساة شعب بأكمله، حيث كان لها نصيب كباقي الأيزيديين من التشرد والضياع على يد تنظيم داعش. يعني طلعنا من بين إيديهم جسد بلا روح. كنا قاعدين يعني ما كنا كنا حاطين من شوي كنا عم نفطر كنا قاعدين كلياتنا فجأة شفنا إنه مسلحين يعني بكل أماكن وقفوا وجوهنا صاروا بيقولوا للناس يلا على المدرسة على المدرسة ما كنا نعرف شو قالوا لنا بدنا نطلعكم من الحصار اجتمعوا بالمدرسة مشان ما حدا بيهرب قالوا لنا اجتمعوا بالمدرسة بدنا نطلعكم من الحصار كنا فكرنا انه خلص انه بدهم يطالعونا من الحصار اجتمعنا بالمدرسة لما اجتمعنا بالمدرسة كلنا اهل القرية اجوا اخذوا الرجال والشباب اخذوهم قتلوهم بعد شوي اجوا جابوا البازة واخذوا النسوان والبنات والاطفال على الموصل كنا قاعدين بالمدرسة لما قتلوهم كانوا في ولاد نقوهم ولاد صغار كانوا بالعمر كانوا ماخذينهم كمان مشان يقتلوهم فرجعوا هذول الولاد الصغار لما اجوا لعندنا قالوا قتلوا الرجال كلهم جابونا على مثل السجن كان قريب من النهر كثير حطونا يعني مجموعة هاي المجموعة كلها إنه من 14 سنة لل 25 سنة يعني البنات اللي كانوا بعمر الوردة بعمرهم الوردة كانوا بيفوتوا كل واحد بينقيله واحدة بياخده هلا ماني حاطة ببالي شيء غير إني أقعد وأحضن أمي نحن اليزيدين ما أذينا حدا بعمرنا وكنا دائما سند لكل الناس مين ما كان من أي ديانة كنا سند لهم كلهم بعمرنا ما أذينا حدا حتى يجوا يؤذونا بهاي الطريقة البشعة ما كان ذنبنا شيء قاعدين ببيوتنا ويا غافل لك الله وتسلطوا علينا في شهر أغسطس من كل عام يستذكر الأيزيديون في العالم ضحايا اجتياح داعش لمعقل الطائفة الأيزيدية سنجار غرب محافظة نينوى وبمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة سنجار تحدث رئيس البيت الأيزيدي في إقليم الجزيرة فاروق توزو تحدث لأخبار الآن وقال إن ما حدث هناك جريمة كبرى لأن الأيزيديين لم يعتدوا على أحد متسائلا عن سبب استهداف التنظيم الإرهابي للمدينة ومن دعمه ولماذا حدثت تلك المجزرة نحن الآن في هذه الأيام مقبلون على الذكرى السابعة لمجزرة شنغال التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي طبعا من خلال معرفة الجميع بطبع الأيزيديين وخاصة في مناطق شنغال هذه جريمة كبرى كانت لأن الأيزيديون بطبيعتهم لم يعتدوا على أحدا ولم تسجل أي حادثة عبر التاريخ بمعاملة سيئة من الأيزيديين للجوار ومع المقربون لهم هنا يتبادر إلى الذهن لماذا استهدف هذا التنظيم ومن دعمه للقضاء على الجذور الأيزيدية التي نحن نعتبر طبعا العمق الحقيقي لكل الأيزيديين في جميع المناطق سواء في سوريا أو في العراق أو في العالم شنغال مهد الديانة الأيزيدية وبقاء شنغال هو بقاء لكل الأيزيديين طبعا نحن في البيت الأيزيدي عندما نستذكر هذه الواقعة أيضا نستطيع أن نقول بأننا قمنا بما استطعنا أن نقوم به من خلال محاولة تحرير بعض المختطفين والأسرى بلغ الرقم إلى اليوم 410 أشخاص تم تحريرهم عن طريق البيت الأيزيدي معظمهم من النساء والأطفال هناك أعمار كبيرة لم نستطع أن نحررهم لأنهم أكثرهم قد تعرضوا للقتل أثناء بداية المعارك استطاعوا أن يحتفظوا فقط بالنساء كجاريات لتشجيع سوق النخاسة في ذلك الوقت وإلى الآن في المناطق التي هم يتنفذون فيها الآن هناك مبادرات قد خرجت من بعض البرلمانات الأوروبية بإعلان واقعة سنجار كجينوسايد أو كمجزرة حقيقية إبادة عرقية ما نتمناه نحن كي نستطيع أن نقول بأن هناك تعويض لهذه الآلام التي تعرضت لها مناطق شنغال والإيزيديون بشكل عام أن تبادر كافة البرلمانات أن يبادر أو تبادر منظمة الأمم المتحدة أيضا إلى إعلان هذه الواقعة كإبادة عرقية وإبادة شعب بكامله جينوسايد هذا ما نتمناه وهذا يكون هو التعويض الحقيقي لكل ما تعرض له أهل شنغال هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء سليبي شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.